زمن يعتني بهذا الأصل ويكون في قلبه بمكانه، فإنه يخادع نفسه ويخادع المدعوين الذين يدعون. وهذا عرض مقاصد به خالف أهل الحق على مر الأزمان أهل الباطل، فإني أعجب أشد العجب أن يقوم رجل قد تربى في بلاد التوحيد وتعلم هذا العلم على أيدي علماء التوحيد ثم يجادل بل ويراد بحق التعبير ويراد بالكلام على حساب التوحيد، ففي كل يوم وليلة تخرج لنا هذه القنوات الفضائية أناس طبعا عليهم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتجنب فيهم تلك الرويضة قال الإمام الرويضة يا رسول الله قال الرجل الثالث يتكلم كما العام والسفيه يتكلم كما العام فطرد من ضمن رجل قد شابت دعوته الشرك الصريح، يدعو الناس على شبكات هذه القنوات الشرك الصريح عيانا وجهارا، ورغم هذا تجد رجلا ممن ينتسب يعني اسما ينتسب اسما من اهل السنه الى هذا الرجل ولا ندري الحساب من هذا، هل يدافع عنه الحساب الشيعه ام الحساب حزب الاخوان ام الحساب اهوائه التي سقط عليه، فرجل يقول بكل صداقه ومنك فيه إن الولي يملك أن يخلق، إن الله أعطى الولي الحق أن يخلق، وهذا ليس فيه شيء يخالف الدين، هكذا يدعي ويكذب على الله يكذب على الله. والرب يتكلم بالكلمة لا يقطع هذا يقطع لحم نار جهنم كما بين المشرق والمغرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يعتبرونه الآن من نجوم الدعاء يخرج على هذه القناة الفضائية ويكون هذه الكلمة الأخيرة ويتوب ويشكو في علماء الغمز ولا فيسمي العلماء الذين صاروا على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حمل دعوة التوحيد يسميهم بالإيه؟ بالوهابية وبالمتشددين وبألفاظ ميسرة يريد أن يمثل الناس بها عن دعوة التوحيد وقد ظهر يعني تجربوه الله فلا يقوم بمثل هذا الكلام ولم يعني لم تكن هذه الدعوة الباطلة ما بين الناس بحق علماء التوحيد إلا الشيعة الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأطراف التي فيها عذاب الآخر تصل على هذه المجلة التي تسمى بالإسلام وطن وهذه الطريقة البدعية التي تسمى بالطريقة العقلية أيضا أن تسب في علماء التوحيد وتنشر الدعوة إلى الشرك الصريح على صفحات مجلاتها باسم حب أهل البيت كذب وقد ظهرت شريعهم أيضا وفي العدد الأخير هم يمجدون ويعظمون الدولة العقلية في إيران أشد التعظيم التي تكسر الصفحات علما على المنابر والتي لا يوجد فيه مديهات العاصمة طهران مسجد واحد غير السنة وفقط السنة بل هي عبارة عن معاهد لا تنص إلى الإسلام بشرط سنة للمسلمين لا علاقة لها بالمساجد معاهد أحد شكل المساجد تسمى للمسلمين في كل معبد من هذه المعاهد قبر أو ضريح الإمام وهو العلم المطلع عليه إحباب الوجود الله ويصلون الصلوات تخالف الصلاة التي نحن نصليها ويصلون الثلاث صلوات فقط اليوم ليس لهم أي صلة بالإسلام لا من الطريق ولا من بعيد إلا الاسم فقط الذي يهدوه السدة والمصيبة أن كفار حتى الآن الناس قد غيبت عقولهم يذكرون من الأعداء الذين أشد خطرا من اليهود والذين قد ذبحوا ملايين المسلمين على أرض العراق وعلى أرض الناس حتى الآن الذي يتواضع على أنفاق وعمر وعلى كافر ناصر يذبح بدون اي تقصير اذا نزلوا في اي بلد من بلاد الاسلام ما يطلبون ناس موحده يعرفون الارض فسادا كاليهود وكاشد من اليهود ويدعون السد جلد مثل وهم من أبغض الناس إليهم إن هذا البيت يطرقون منه كما يبرأ المسيح عليه السلام من المصائب والمصائب وكما يبرأ عليه بن أبي طالب الذي يعبدون من دون الله منهم من المصائب فهذا الرجل الكاذب الجاذب على الله الذي ظهر تشيعه ورسوله المسمى علي الجبري ها هذا الكاذب يدعي ان الولي يملك ان يخلق ان الله يقيم حقا للخلق فيخرج هذا الرجل الذي ينتسب الى السنه باسمه فقط ويدافع عنه ويسمي هؤلاء بالدعاء الجد نعم بعض يعني ازاي بظهور جديدة لا علاقة لها بما كان عليه السلف. أتوا ببدعة وبمحدثات ورفض هذا الدين، بل أتى بعضهم بالشرك الصغير كما بينهم. ثالث، فبعد كل هذا يفرض عليه رجل هو من مدارس الأخلاق التي تريد أن تنتصر بالحس دون الإيمان، رغم أن ينتصر بالدين فقط، وإن كان على حساب التوحيد، إن كان على حساب يكون هذا الدين، ها؟ فيسمي أهل العلم وطلبة العلم الذين يحذرون من أمثال هؤلاء لأنهم يصبون العلماء، نحن نصب العلماء، لما نحذر الرجل يقول هذه السيرة الإسلامية ثم كلام نصبوه، نحن الذين نصب هؤلاء، رأيتم هذه الخديعة وهذا الجيش المسلمين من أولاد يقطعون رواتب الإسلام والفن، وما أعظم الإسلام وما أحوجهم إلى أن يتعلموا الإسلام. اللهم صل الحمد لله الذي بيده وقاله الامور واليه يرجع الامر كله، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن هؤلاء بارك الله فيهم ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم جناب التقليد، فلم يجامل أحدا على حساب هذا الدين، فلما خرج الصحابة لغزوة من الغزوات فوجدوا المشركين قد علقوا اسلحتهم على شجره تسمى لذات الارواح، فقال لهم البعض اجعلوا لنا ذات الارواح كما ان هؤلاء ذات الارواح، فكان المشركون يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة يتبركون بها حتى يأخذون منها المدد على القتال، فكان بعض حدثاء العهد الإسلامي من الصحابة يعني ما تعلقوا توحيد القتال بعد، فقالوا هذه المقولة، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال مقصود هؤلاء المنهزمين أصحاب بعض رائد الإسلام والحق الذين لا يعرفون من الإسلام إلا القليل، قال قال يعني نحن لا نريد أن نفرق الشر. هذا ليس وقت تعليم التوحيد الآن، ينبغي أن تجتمع الصفوفون على قتال العدو أولا، ثم بعد ذلك تعالج الناس التوحيد. لا نريد أن نثير هذه الأمور التي يريد تثير الخلاف بين المسلمين، يسمون التوحيد بالمثالة التي تثير الخلاف بين المسلمين. إذا أنت تتكلم في التوحيد أنت كده تفرج المسلمين. تسمح لنا أن نجتمع سوية للتابعة الصوفية المخالفون والشيعة الروافض، وهؤلاء الذين يكتبون على الله في صف واحد لقتال من لا نملك. وإنما أرادوا أن يجمعوهم لإقامة الدولة المدعومة لهم فقط لنصر حزبهم على حساب الدين. فارس الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قلتم والله كما قال ذنب إسرائيل موسى. اجعل لنا إلها كما له آلهة. هكذا بكل حد وشدة ودون أي تولية أو مداهنة. يأتي رجل فيقول له ما شاء الله وشئت يا محمد، فيقول أجعلتني لله جدا لما شاء الله وحده. المشركون من قريش يأتون إليه صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقارنوه على التوحيد. يعني يقولون أنكم لنا بعض الآلهة مثلا، ونعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما، فيقول لا حتى تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا مقامرة على التوحيد. أما هؤلاء فيأتون إلى هؤلاء المتزمجة الزنادقة الشيعة الروافض الذين يعبدون عليا من دون الله ويعبدون أئمة المدعومين الاثنى عشر من دون الله، ويقولون صراحة إن الأئمة يعلمون الغيب وقد أعطوا علوم الخلائق هم أفضل من الأنبياء، ثم يقول هذا المخادع للمسلمين نحن نريد أن نوحد الصف مع هؤلاء حتى نقاتل اليهود، يريد أن يرسل إليهم 10,000 مقاتل في لبنان تحت قيادة هذا التنظيم خطا لقتال اليهود. ولو ذلك ليس من اجل اقامه التوحيد بل من اجل اقامه الدوله الشيعيه الرافضيه التي قامت على استحلال المحرمات وعلى كل صور الشرك والوثنيه والبدع. فياتي هذا الذي يسمى الصاد المرشد، هذا المرشد المدعوم الذي لا يعرف شيئا من التوحيد، فيريد أن يقيم دولة الشرك ودولة التشيع والطواف. ويخدع الشباب باسم الإسلام والحرب وباسم الجهاد، ولا يعرف شيئا عن الجهاد ولا يعرف شيئا عن أحكام الجهاد. هو الجهاد إنه جهاد الخوارج الذين قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الإسلام. هذا هو المرشد الذي يسير على خطى من فرقهم من المرشدين الذين رفعوا راي التوحيد من كل الطوائف، وإن كانت على جد عهد، إن كانت على شرك، إن كانت ما تفهم أن القرار عندهم إذا انضم من الحلم يصير أهلهم وأفضل عندهم من العالم الرباني السني إذا نزلوا من أعضائه. وأرجعوا إلى رسالة الشريف حتى الجنة إلى مذكرة دعوة وداعية إلى قسم الإخوان الذين كتبوها بأيديهم لتعلموا حقيقة ما أقول. ونحن قد بينا ونبين هذا التفصيل في دروسنا مصحى للمسلمين وحماية لهم من جيش هؤلاء ومن خلائهم مثل الإسلام. فلا تأخذوا دينكم من هذه القرارات الفضائية ولا تأخذوا دينكم من هؤلاء الذين يسمونهم دعاة الصخرة. فلا يوجد من يسمى بالصخرة. الطائفة المنصورة موجودة لقيام الساعة من لدن عهد النبوة لقيام الساعة. الصخرة موجودة من أول ما جاء لدن فضلات الآن تقوم الساعة. في كل زمان كل الطائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قسم الطائفة من أمتي ظاهرين ظاهرين على وكما وكما قال البخاري وهم أهل العلم فلا تنخادعوا من هذه الشعرات واعلموا ان الذي ينفركم عن العلماء ويدعو الى اتباع هؤلاء انهم يخدعكم. هذا الرجل الذي خرج على هذه القناه الفضائيه يقول عنا ان هؤلاء يسبون الدعاء. دعاء ايش؟ وهذه الدول المسلمين الذي ما تعلم شيئا عن هذا الدين الا قليلا. اي دعاء اي دعاء كان يصبه؟ هل يصب الدعاء الذين على السنه؟ وما هو السبب؟ نحن الان اذا قلنا لكم ان علي الجد من هذا يدعو الناس الى الشرك بانه يقول الولي يملك ام يخلق؟ هل نحن نصب علي الجد بهذا الكلام؟ هل هذا في سب لشخص هذا الرجل؟ من في تحذير من ايه؟ من هذا الشرك الصريح في كلامه. نحن اذا قلنا لكم كما كتبنا لكم في المفهوم عمر ثالث هل عمر ثالث جاد ولا الاسلام الحق؟ هل هذا الكتاب عمر ثالث؟ هل جابه المغررين من أتباعهم لم يقفوا أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكون إليه ويطلبون منه المغفرة؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع شكوى هؤلاء ويقتل لهم مع الله ومن دون الله؟ سبحانك هذا المسلم العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا اللهم لا تجعل قبري وثنا لنظري. فياتي عم خالد المسكين هذا ويدعو الناس الى ان يحتجوا. فلما حضرنا هذا الكلام كما حضر ونقلنا كلام العلماء الكبار الربانيين ها الذين هم قد حجبوا على الناس من أمثال هؤلاء الدعاة من غير أن يربطوا الناس بالعلماء لأنه إذا ربطوا الناس بالعلماء قبضوا وقبض أمرهم ها؟ فيأتي العلماء يحذرون من مثل هذا الكلام فيضربون عرضا لكلام العلماء ولا يرفعون إلى رأسهم ويتهمون العلماء الذين يحذرون من مثل هذا الكلام أنهم يسبون ويشتمون وهم السبابة الشتامة إن كانوا يحسنون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. والله غالب على أهله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. الله أكبر.